لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى يرزقنا حسن النية. إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا. قال الشارح رحمه الله: فائدة. علم التوحيد يقال له علم الكلام، وذلك لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، لأنه صارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ ببعض كلامهم، فصار يقول القرآن مخلوق ويعذب من لم يقل بذلك. أحيانا علم التوحيد يسمى علم الكلام، وذلك لأنه صار بين أهل السنة وبين أهل البدع خصومة كبيرة وكلام كثير في مسألة كلام الله عز وجل، وذلك لأنه في الماضي ظهرت طائفة من أهل البدع يقال لها المعتزلة، وهؤلاء كانوا ينفون عن الله صفة الكلام، لا يثبتون أن الله متصف بصفة الكلام، على خلاف ما يقول أهل السنة يقولون الله موصوف بكلام لا يشبه كلامنا. أما المعتزلة قالوا الله ليس موصوفا بصفة الكلام، قالوا أي المعتزلة يقال الله متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره، هذا معنى متكلم إذا أطلق على الله، ليس معناه موصوف بصفة الكلام. لذلك قالوا القرآن مخلوق، لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الله موصوف بصفة الكلام، ما كانوا يعتقدون أن القرآن يطلق بمعنى صفة الله كما أنه يطلق بمعنى لفظ المنزل. ولذلك كان بعض الخلفاء العباسيين يعذبون الناس حتى يقولوا القرآن مخلوق. إذن هنا انتبهوا، أو الآن نفصل أكثر. تفضل حاج. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي. أيوة. ولا يزال على هذا الحال. أيوة. فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر. طيب. تعالى الله عن ذلك. إذن الخلاصة أنه في وقت من الأوقات كان هناك أربعة أصناف يتكلمون في مسألة كلام الله تعالى. أهل السنة يقولون كلام الله ليس ككلام، كلام الله صفة لله تعالى لا يشبه كلامنا. وكان هناك فرقة ثانية وهم المعتزلة. المعتزلة قالوا الله ليس موصوف، ليس متصفا بصفة الكلام، إنما يقال الله متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره، ولذلك قالوا القرآن مخلوق، لأن القرآن عندهم لا يطلق على كلام الله الذاتي إلا على اللفظ المنزل. وفرقة ثالثة

علم الأحكام أتقنت علم الكلام. هذا حال الشافعي رضي الله عنه. لذلك لا يلحق شيء من الذم هذا العلم. والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه، حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد. إيه هذا ليس مذهب أحمد، ليس كما قبل هذا. إلى هنا أحد عنده سؤال؟ بل هو لم يكن يرى، حيث قالوا إن القول بأن كلام والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه، حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد، بل هو لم يكن يرى. يعني المشبهة يقولون أحيانا حتى ينصروا كلامهم يقولون أحمد كان يقول إن كلام الله حرف وصوت. نحن إذا قلنا لهم أبو حنيفة قال، يقولون لا نريد كلام أبي حنيفة وأمثاله، نريد من الكتاب والسنة. أما هم لينصروا قولهم يقولون أحمد قال، أبو حنيفة قبل أحمد بكثير. لكن هكذا يقولون. دي المشبهة يزعمون أن أحمد كان يقول كلام الله حرف وصوت، وهذا كذب عليه. بل هو أي أحمد لم يكن يرى أن يطلق لفظ القرآن مخلوق، ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد كان الذي ثبت عنه أنه كان ينهى، لا يرضى أن يطلق القول القرآن مخلوق، ومعلوم لماذا كان لا يرضى ذلك، كما كان لا يرضى ذلك غيره من الأئمة، وبينوا لماذا، لنفس السبب هو كان لا يرضى ذلك. كذلك أحمد كان لا يرضى أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن المعتزلة كانوا يستعملون هذه العبارة ليبثوا عقيدتهم، ومراده وضحه ولده عبد الله، لأن عبد الله روى عنه النهي عن أن يقال هذه العبارة يراد بها كلام الله الذي هو صفته، كما روى ذلك البيهقي. كيف يقول أحمد الحرف والصوت صفة أزلية؟ هذا ضد العقل. بل أحمد نهى أشد النهي عن أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فكل أهل السنة عقيدتهم في هذا الأمر واحدة، وكلهم عقيدتهم متوافقة مع قول الله ليس كمثله شيء. مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة كلهم كانوا على عقيدة واحدة. ثبتنا الله على هذه العقيدة، توفانا عليها. أحد له سؤال؟ المشهور قد يكون متواترا، لكن المشهور المقطوع به يكون احتف بقرائن فيكون مقطوعا يفيد مفيدا للعلم كالمتواتر. شي الحال؟ نعم. لا، عبد الله بن أحمد المشبهة يروون عنه عبارات خبيثة، لكن نحن لا نثبت هذا، الله أعلم بحاله، لا نثبت عنه هذا. لا يوجد رواية موثوق بها تثبت عنه مثل تلك العبارات، إنما هذا من كلامهم، وهم متهمون. في الماضي الدرس في الكتب سهل، كان واحد يكتب نسخة بيده، إذا كتب هو بيده،